مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس 11 يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إلى قوله: التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. رابعاً الإيمان. أولاً: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. ثانياً: من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. ثالثاً: من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. رابعاً: الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، ويسمى أهل القبلة مسلمين. خامساً: مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والموحدون كله مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. سادساً: لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. سابعاً: الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من الملة، وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحياناً بالكفر العملي. ثامناً: التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. الإيمان أيها الإخوة من الأبواب المهمة التي ضلت فيها الطوائف وانحرف فيها الناس، فقال مؤلف: الإيمان قول وعمل. أما كونه قول وسيأتي تفصيل ذلك، فإن الله عز وجل يقول: قولوا آمنا بالله. فكونه عمل، فإن القرآن والسنة قد أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وقد ضلت في هذه المسألة طوائف، والطائفة التي ضلت في قضية الإيمان هم المرجئة، ولكن المرجئة طوائف كثيرون، كما ذكرهم أبو الحسن الأشعري، ويمكن أن يقال إنهم ثلاثة طوائف رئيسية. الأولى: من قال بأن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية بقول الجهل والصادق وغيرهما، وهذا لا شك ظاهر البطلان، لأننا لو قلنا إن الإيمان مجرد المعرفة القلبية أو التصديق القلبي مجرد المعرفة القلبية لكان فرعون مؤمنا، لأن الله جل وعلا يقول: وجعلوا بها استيقنتها أنفسهم. ولكان كفار قريش كذلك، لأن الله جل وعلا يقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الطائفة الثانية: من قال بأن الإيمان هو قول اللسان، يعني مجرد الإقرار. وهؤلاء لم يعرف أحد قال بهذا قبل الكرامية. والطائفة الثالثة هم أكثر المرجئة، وهم من قال بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان. وهؤلاء منهم من يدخل أعمال القلوب بالإيمان، ويضمهم جميعا شيء واحد، وهو أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فلذلك هذه هي عقيدة الإرجاء. ولقد كان للإرجاء أثر سيء على الأمة الإسلامية، حيث وجد في المسلمين من يظن أن نطقه بالشهادتين يكفيه للنجاة من النار والدخول الجنة، فتراه ينطق الشهادتين لكنه لا يصلي ولا يصوم ويفعل الكبائر، وبعد ذلك يقول لك إن ربك رب قلوب وليس رب صور وأشكال. ووجد في المسلمين من يقول الإيمان بالقلب، ويعني بذلك لا عليك من الأعمال، يكفي أن يكون قلبك مؤمن بالله. هذه العقيدة كان لها أثر سيء على المسلمين في ترك الأوامر الشرعية وامتثال أوامر الله ورسوله، وكان لها أثر سيء أيضا وسيء في الحياة في مقاومة أعداء الله وإنكار الفقراء العامة والخاصة وغيرها. ومن ثم يعلم من هنا أهمية العقيدة الصحيحة وأهمية معرفة العقيدة السليمة، إذ لها أبلغ الأثر على حياة الناس وعلى تصرفاتهم وعلى أحوالهم. فأهل السنة والجماعة يقولون كما قال الله ورسوله، فيقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كله يزيد وينقص لدلالة القرآن والسنة المتواترة على ذلك والعقل. أما القرآن أن الله عز وجل يقول ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها، أو 64 شعبة كما في البخاري، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا كما يدل على أن الإيمان يدخل فيه الأعمال، لأنه ذكر الحياة وذكر إماطة الأذى، كذلك يدل على أن الإيمان متفاوت، فأعلى كلمة أعلى شيء في الإيمان كلمة لا إله إلا الله، وأدنى أعمال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. ومراده صلى الله عليه وسلم أن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، أو لا يستحق هذا الوصف وهو يفعل هذا الفعل. فإذا هذا مؤمن ناقص الإيمان، هذا مؤمن ناقص الإيمان. وكذلك من شواهد ذلك قوله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فإذا الإيمان يزيد وينقص كما علمت السلف الصالح، وكما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العقل دل على أن الإيمان يزيد وينقص، فإننا لو قلنا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص للزم من ذلك أن يكون إيمان جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إيمان أفسق الفاسقين من أمة محمد سواء، واللازم باطل فكذا الملزوم، واللازم باطل فكذا الملزوم. يعني لو قلنا الإيمان لا يزيد ولا ينقص والناس مطالبون بالإيمان هذا الشيء الواحد الذي لا يزيد ولا ينقص، لازم من ذلك أن يكون إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم كإيمان الحجاج بن يوسف الثقفي وإيمان الوليد بن عقبة وغيرهم من فساق الأمة، واللازم باطل فكذا الملزوم. الأحد يقول إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان الحجاج بن يوسف، أحد يقول بها، أم أحد يقول بأن إيمان جبريل كإيمان الوليد بن عقبة، وقد صلى به الفجر وكان رجل سوء، وصلى به الفجر وكان يشرب الخمر، وخلفه ابن مسعود صلى به الفجر 4 ركعات، وبعد أن صلى قال لهم أزيدكم؟ فقال له عبد الله بن مسعود ما زلنا معك في زيادة من اليوم. الشاهد من ذلك أن إيمان هؤلاء ومنهم أبخف منهم لا يكون أبدا كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا جبريل، فالإيمان متفاوت. ولذلك الله عز وجل يقول الناس متفاوتون به تفاوتا عظيما، ولذلك الله عز وجل يقول لن يستيقظ المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني حتى الملائكة أيضا قال مما استشهدوا به على أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل، لكن بلا شك لا تدل على تفاوت الناس في الإيمان وتبعونهم. فإذا دل العقل والنقل على أن الإيمان أهله متفاوتون فيه، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهو الآن يشرح لك المؤلف ماذا يعني بقوله الإيمان قول وعمل. يقول فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذا على بقوله قول، من قال لك في أول الأمر الإيمان قول وعمل، يقصد بالقول قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب واللسان والجوارح، وسيزيد ذلك إيضاحا بقوله فقول القلب اعتقاده وتصديقه. قول القلب اعتقاده وتصديقه، هذا نسميه قول القلب، بأن يصدق بما جاء به الرسل ويعتقد أن ذلك حق. وقول اللسان إقراره، يعني إقراره بالشهادتين أو نطقه للشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا بد من الإقرار كما قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. ولذلك الإنسان لا يدخل في الإيمان حتى يقر بالشهادتين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبروا قد دخلوا في الإسلام حتى يقرون بالشهادتين. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقول عمه أبو طالب شهادة الحق، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم كلمة أحاد لك بها عند الله، فكان بجواره أبو جهل وطواغيت قريش يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، ولم يزال به. والرسول صلى الله عليه وسلم له كلمة أحاد لك بها عند الله، وكان آخر كلامه من قال على ملتي عبد المطلب. فلماذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقر بالشهادتين ويثق به؟ فلا بد إذا للحكم على شخص بالإيمان أن يقر بالشهادتين. ولذلك نحن نقول الشهادتين دائما في كل صلاة وتشهد، ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد أن يقول المسلم ذلك في كل صلاة يصليها لله عز وجل. فقول القلب إذن اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره، وعمل القلب ما هو عمل القلب؟ تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة. هذا عمل القلب، تسليم. فإذا لم يستسلم القلب لله ورسوله ولم يدع لهما، لا يعتبر هذا القلب مؤمن، لأن الله عز وجل يقول: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا وجد الحرج مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجد عدم التسليم والانقياد، معنى ذلك أن الإيمان ليس بصحيح وأن القلب غير مستسلم لله عز وجل. وكذلك لو فقد القلب الإخلاص، فإن إخلاص القلب لله ورسوله شرط لصحة الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد إذا من إخلاص القلب لله وإخلاص العمل لله عز وجل، وحب القلب أيضا لله ورسوله ذلك وللأعمال الصالحة وللخير، فهذا شرط أيضا في الإيمان. فالذي افتقد الإخلاص فالمنافقين فقدوا عمل القلب، والذين لم يحبوا الله ورسوله فالمنافقين والخوارج هؤلاء الآن فقدوا عمل القلب وإرادة القلب للأعمال الصالحة. دليل المحبة كثير في القرآن، وذلك قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا من الله. وإرادة القلب للأعمال الصالحة هذا من عمل القلب، إرادة أن يريد فعل الخير ولو لم يفعله، ولو لم يفعله لحتى نسميه أن هذا عمل القلب. سيأتينا ضرورة دخول عمل الجوارح في الإيمان، ولكن حتى نسمي هذا عمل القلب لابد أن يكون القلب مريدا للأعمال الصالحة. فإذا هذا هو عمل القلب، تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة. الذين يبغضون يكرهون ما أنزل الله، هؤلاء لم تدع قلوبهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وعمل الجوارح هو فعل المأمورات وترك المنهيات. إذا هذه الكلمة المختصرة هي مذاق أهل السنة والجماعة في الإيمان. الإيمان قول وعمل. فإذا قلنا قول فماذا نعني بكلمة قول؟ وإذا قلنا عمل فماذا نعني بكلمة عمل؟ قول القلب والإنسان وعمل القلب والإنسان والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، وقول الإنسان إقراره يعني بشهادتين، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح هو فعل المأمورات وترك النهيات. اثنين: من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل في ما ليس منه فهو مبتدع. دلت الأدلة على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن في الشرع هو قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان. وكما تقدم عندنا في منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال أنه إذا جاءنا التفسير عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لم نحتج إلى أهل اللسان العربي لمعرفة ذلك، لأن الله عز وجل أعلم بمراده، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله جل وعلا وبمراد نفسه صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءنا ثم لأن القضايا انتقلت من الحقائق اللغوية إلى الحقائق الشرعية وزيد فيها، يعني يأتي الشرع مثلا إلى الحقيقة اللغوية كالوضوء فيزيد فيها معاني فيصبح لها معنى شرعي غير المعنى اللغوي، وكان في الصلاة وكان في الحج وكان في الصيام كما تقدم شرحه. فإذا جاء التفسير هذه القاعدة، إذا جاء التفسير عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لم نحتاج إلى معرفة أهل اللسان العربي في بيان ذلك. وقد دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فمن ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإنما نزلت حينما قال اليهود كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم الآن تحولوا وصاروا يصلون إلى المسجد الحرام، إذن صلاتهم الأولى المنسوخة أصبحت باطلة وضائعة العمل وضائع عمله. فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فإذا هذا العمل دخل في مسمى الإيمان شرعا ولا لا؟ دخل، وسماه الله إيمانا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. فرأيته ذكر الصلاة والزكاة وأداء الخمس، وهذه أعمل، مع أنه قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ وحديث وفد عبد القيس هذا أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ كما في الصحيح قال: إيمان بالله. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. إذن أدخل الإيمان في الأعمال. وحديث الشعب وهو الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتراه أدخل إماطة الأذى في الإيمان، وكل عمل صالح هو من شعب الإيمان، فهو داخل إذن في مسمى الإيمان. فهذا والأدلة التي تدل على هذا المعنى كثيرة جدا، وقد عقد لها البخاري في كتابه بابا مستقلا، وأورد فيه أحاديث كثيرة. إذن من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجع. لماذا؟ لأن المرجع كما تقدم منهم من يقول الإيمان قول باللسان كالكرامية، ومنهم من يقول الإيمان مجرد المعرفة كجهل وأصحابه، ومنهم من يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان فقط. فمعظم المرجع حتى من الفقهاء والعباد وغيرهم يقولون بهذا، وهذا غلط. والذي دل عليه الكتاب والسنة والسلف الصالح أفعالهم وأقوالهم أنهم يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجع. ومرجع يعني من الطائفة هذه المرجع بجميع فصائلها، لأن جميع فصائل المرجع أخرجت العمل عن الإيمان. وقول من قال بأن الإيمان قول باللسان ظاهر الفساد، وكذلك قول من قال بأن الإيمان مجرد المعرفة كما تقدم ظاهر الفساد، وكذلك وقول من قال بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان أيضا هذا قول غالب لمخالفته للكتاب والسنة، بل وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فمن أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجع، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع، مثل الخوارج مثلا والمعتزلة، فإنهم أدخلوا في الإيمان ما ليس منه، فاشترطوا في الإيمان السلام من الكبائر. فعندهم لا يجتمع أن يكون الإنسان مؤمن ومرتكب للكبائر، فلذلك هم يخلدون مرتكب فهم يكفرون مرتكب الكبيرة، على خلاف بين الخوارج والمعتزلة في مآله في الآخرة. فإن الخوارج يقولون هو في النار والمعتزلة يقولون بمنزلة بين المنزلتين، واتفقوا على أنه كافر بالدنيا، على أنه كافر بالدنيا. فهؤلاء أدخلوا في الإيمان ما ليس منه، بمعنى أن الله عز وجل وسط مرتكب الكبائر بالإيمان في المواضع. فقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أن وصفهم بالاقتتال، والاقتتال بين المسلمين كبيرة من الكبائر، ومع ذلك وصفهم بالإيمان. ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جرى بينهم ذلك الاقتتال بتأويل أو بتأويل، فإنما كانوا على هذا الوصف وعلى هذا الحال، لم يخرجوا عن الإيمان. وأمثال ذلك كثير. ومذهب أهل السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الزانية والزاني صلى عليهما، وجاء له برجل يشرب الخمر فجلده صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد، وجاء به مرة ثانية وثالثة، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما وجع به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن المؤمن يجتمع فيه إيمان وكفر ولفاق وإيمان، ويجتمع فيه ولاية وولاية وعداوة، يجتمع في المؤمن هذا. ويقصدون بالنفاق النفاق العملي كالكذب مثلا وخلق الوعد ونحو ذلك، ويقصدون بالكفر الكفر الذي هو دون الكفر العمل، ويقصدون بالعداوة والمعاصي والذنوب الذي يرتكبها ابن آدم. إذا من أدخل فيه في الإيمان ما ليس منه فهو مبتدأ، كما قالت الخوارج والمعتزلة، فإنه اشترط بالإيمان السلامة من الكبائر. ثلاثة: من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني من لم ينطق بشهادتين بلسانه لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه، لا تجري عليه الأحكام الظاهرة ونعامل معاملة المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني لا نحن نثبت له اسم الإيمان في الدنيا ونعامل معاملة المؤمنين في الدنيا، ولا نعتقد كذلك أنه في الآخرة مؤمنا، بل نعتقد أنه في الآخرة كافر مخلد في النار، بل نعتقد أنه في الآخرة كافر مخلد في النار. من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنطق الناس الشهادتين، وكما حدث لي له حينما أراد أن يهدي عمه أبا طالب، وكما مثلا قال لأبي سفيان يوم الفتح: أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال فشهد بذلك، فقال له: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال: أما هذه بالنفس منها شيء. ثم لم يزل به العباس ويقول له أسلم ويحرض على ذلك حتى شهد شهادة الحق، ثم حسن إسلامه بعد ذلك. فكان كل من أسلم مقر بهاتين الشهادتين، وإلا لا يثبت له حكم الإسلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن ثم لما كان أسامة بغزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقتل رجلا من المشركين وقد ألقي على الأرض، وتمكن منه أسامة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومع ذلك قتل أسامة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا أسامة وقال له: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تقيا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال من قال يا رسول الله إلا تقيته قال فإلا شققت عن قلبه يعني حتى تعرف أنه صادق أنه غير صادق نحن ليس لنا إلا الله ما دام أقرب الشهادتين أحرز دمه وماله وعرضه فإذا لابد من إقراب الشهادتين حتى يحكم عليه باسم الإيمان والإسلام. رابعا الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص مورد ويسمى أهل القبلة مسلمين. قول الإسلام والإيمان اسمان شرعيان يوردهما في الشرع وهذا معلوم من الشريعة بالضرورة أن الله عز وجل يقول قالت الأعراب آمنا إن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والله عز وجل يقول أيضا في محكم كتابه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأمثال هذا في القرآن كثير. وفي حديث جبريل في صحيح مسلم أنه سأله عن الإيمان عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. فسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا الإسلام والإيمان اسمان شرعيان. ما الفرق بينهما؟ قال بينهما عموم وخصوص من وجه. بينهما عموم وخصوص من وجه. وهذا اصطلاح منطقي وهو في النسب الأربعة بين القضايا العقلية. فالنسبة يعني بين الإسلام والإيمان فالنسبة بين الإسلام والإيمان هي العموم والخصوص من وجه. يعني أنه يمكن أن يطلق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان. يمكن أن يطلق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان. كما أنه يمكن أن تكون من نسبة مثلا بين البياض والإنسان. من نسبة بينهما تقول العموم والخصوص من وجه. فبعض الإنسان أبيض وبعض الأبيض ليس ليس بإنسان مثل الثلج مثلا ليس بإنسان وهو أبيض وبعض الأبيض الإنسان كالإنسان الأبيض فيجتمعان في الإنسان الأبيض ويمكن أن يطلق أحدهما على الآخر يعني ينفرد أحدهما على الآخر بصفة ويجتمعان في الإنسان الأبيض ويفترقان في الإنسان الأسود ويفترقان في الزنجي. فالإسلام والإيمان الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص من وجه بمعنى أنه يمكن إطلاق أحدهما على يمكن إطلاق أحدهما على الآخر يجوز أن تطلق أحدهما على الآخر لكن يمكن أن يكون لكل واحد منهما معنى يمكن أن يكون لكل واحد منهما معنى. فعندك مثلا من إطلاق الإيمان على الإسلام قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ومقصود لوط وأهله إلا امرأته لوط وبناته وهم مؤمنون ومسلمون في نفس الوقت هم مسلمون ومؤمنون. ولذلك الله عز وجل يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولكن جاء أيضا التفريق بينهما قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهناك أيضا في حديث جبريل فرق بينهما فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. والإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. طيب إذا كان هنا فرق وهناك لم يفرق نعم لأن الإيمان والإسلام ممكن أن يطلق أحدهما على الآخر لكن يمكن أن يفترقا في بعض المواضع كالحال بين الأبيض والإنسان كما ذكرت لكم بين النسبة بين الأبيض وبين الإنسان. فمن الأبيض ما هو إنسان ومن الإنسان ما هو أبيض ويجتمعان في الإنسان الأبيض ويفترقان في الإنسان الأسود. فالإيمان والإسلام كذلك فهما يجتمعان ممكن إطلاق أحدهما على الآخر، وإذا اجتمع في نص واحد فلا بد أن يكون بكل واحد منهما معنى. فالغالب أن الإيمان يراد به أعمال القلوب، أعمال القلوب من الإيمان بالملائكة والرسل والنبيين والأولياء، والإسلام يراد به أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والحج والصدقة، ولكن كل منهما يلزم الآخر، يستلزم الآخر، كل منهما يستلزم الآخر. فلا بد المسلم أن يكون عنده شيء من الإيمان، والمؤمن أن يكون عنده شيء من الإسلام أو يكتملان، فيكون المسلم كامل الإسلام والمؤمن كامل الإيمان. هذا معنى قوله الإسلام والإيمان إسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يمكن إطلاق أحدهما على الآخر، يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. وهذا معنى قوله بينهما عموم وخصوص من وجه. ويسمى أهل القبلة مسلمين كما سماهم الله عز وجل، وسماكم المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم من أكل من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فإذا يسمى أهل القبلة يعني الذين صلوا الصلاة وتوجهوا إلى القبلة يسموهم مسلمين، مهما كان عندهم من بدعة كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية مثلا والخوارج، هؤلاء يسمون مسلمين. لماذا؟ لأنهم يتوجهون إلى القبلة. ويسمى أهل القبلة مسلمين، فكل من صلى هذه الصلاة وتوجه إلى القبلة هذا مسميه مسلم. خامسا، مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والموحدون كلهم مصيرون إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. قول المرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، في هذا رد على الخوارج المعتزلة، لأنهم كفروا مرتكب الكبيرة، وأهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، كما وصف الله عز وجل المؤمنين المقتتلين بالإيمان، فقال وهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وحكمه في الدنيا، ما حكمه في الدنيا عندنا؟ نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب الكبيرة كشارب الخمر مثلا، نقول مؤمن ناقص الإيمان، ولذلك يصلى عليه، وكذا الزاني وكذا السارق وكذا يصلى عليه. ولماذا؟ لأنه عند المؤمن ناقص الإيمان ولم يبعد عن الإيمان. والمؤمنون ثلاث درجات، منهم من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو سابق بالخيرات كما ذكرهم الله عز وجل في القرآن. فالظالم لنفسه هذا لا يخرج عن الإيمان. وما حكمه في الآخرة مرتكب الكبيرة؟ في الآخرة عند المعتزلة مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو في الجنة ولا هو في النار، هذا عند المعتزلة. أما عند الخوارج فهو مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقول الله هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذا المرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة يعني حكمه في الدنيا عندنا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بذلك قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر. لماذا؟ هذا حكم الله ورسوله، ورحمة الله عز وجل واسعة، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء أخذه بالذنب هذا فعذبه، وإن شاء غفر له ومآله كما سيأتي إلى الجنة. يعني ما دام أنه قال التوحيد وشهد بشهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ستنفعه في يوم من الأيام، أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والموحدون كلهم مصيرون إلى الجنة، ويعذب منهم بالنار من عذب، ولا يقلد أحد منهم فيها قط. إذا الموحدون الذين لم يشركوا بالله شيئا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شهد شهادة الحق ووحد فهذا سيخرج من النار من دخلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفيه أن الله يقول لهم: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال دينار من إيمان، فيخرجونهم. ثم يقول لهم بعد ذلك: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيخرجونهم. ثم يقول: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة شعير، فيخرجونهم. ثم من كان في قلبه مثقال حبة من مثقال ذرة من الإيمان، فيخرجونه. ثم يقول: مثقال حبة خردل مثقال ذرة من الإيمان. فمن وجد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان سيخرج من النار أصابه ما أصابه قبل ذلك. والمعنى أنه يكون موحدا شهد شهادة الحق. وجاء في حديث صاحب البطاقة في مسند أحمد وهو حديث صحيح، أنه يؤتى برجل يوم القيامة وله 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فتنشر له هذه السجلات وكلها سيئات، فيقول الله له: هل بلى لك كتبتي؟ ويقول له: هل بقيت لك حسنة عندنا؟ فيقول لا. فيقول الله عز وجل له: بلى، بقيت لك حسنة واحدة. فتخرج له بطاقة: لمن ثبت له في حقه. يعني لمعد شخص معين باسمه وصفته وهيئته. فلا نقول مثلا فلان ابن فلان من اهل الجنه، او فلان من اهل النار، او انت يا فلان من اهل النار، او انت يا فلان من اهل الجنه. فاذا لا نقطع لمعين شخص معين باسمه وصفته وهيئته، لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة من الذين يصلون إلى القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه، يعني إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو النار، كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن حضروا بدرا، الذين حضروا بدرا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد بدرا أو الحديبية. وكذلك العشر المبشرون بالجنة، وكذلك عكاشة بن مرصد، وفارق بن شماس، وكذلك الرميصاء، وكذلك خديجة وفاطمة وعائشة والحسن والحسين، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة، وغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عيانا بأعيانهم يشهد لهم بالجنة بأنهم في الجنة، ومن شهد له النص بأنه في النار يشهد له بأنه في النار. مثل صاحب الجمل الأورق يقال أنه جد بن قيس أحد المنافقين. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم مغفور له، يعني قالها يوم الحديبية، إلا صاحب الجمل الأورق. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه لاقٍ بكبط ناقته مختبئ، قيل هو الجد بن قيس وقيل غيره. وعلى كل حال فكان رجل من المنافقين. فمن شهد له النص بأنه من آل النار، أو شهد له النص بأنه من آل الجنة، نشهد لهم معينين الذين شهدوا بدر أو الحديبية أو العشر المبشرون أو عكاشة بن مرصد أو غيره. ومن لم يشهد له النص فلا نشهد لأحد بأنه من آل الجنة ولا لأحد بأنه من أهل النار، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، نرجو لهم الجنة ونخاف عليهم من النار. أما أن نقطع فلا نقطع، فلا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. سابعا الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان، أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. الكفر في الألفاظ الشرعية يأتي بمعنى أكبر مخرج من الملة، وهذا كما في قوله عز وجل: إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. المقصود هنا الكفر المخرج من الملة. وكذلك قول الله عز وجل: ومن لم يقم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا مطلق، قد يراد به الكفر المخرج من الملة كما تقدم في من يحكم بالقوانين الوضعية ويلزم الناس بها أو يجوز الحكم بها، وقد يراد به الكفر لا يخرج من الملة كمن عدل عن حكم الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله إجمالا. ومن إطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر يعني غير المخرج من الملة أو ما يسمى بالكفر العملي، قوله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تفعلوا فعل الكفار بأن تقتتلوا بأن تتقاتلوا، فإن هذا ليس من أفعال المسلمين ولا يكون القتال بين المسلمين. فإذا عليك أن تنتبه في الألفاظ الشرعية في لفظ كفر، فنهى معناها أكبر مخرج من الملة، وهذا الأصل عند إطلاقها في القرآن والسنة، وأصغر غير مخرج من الملة، وهذا يعرف بالقرائن والدلائل ويسمى أحيانا بالكفر العامل. واختلفوا في لفظ الكفر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. هل قصد النبي الكفر الذي هو مخرج من الملة، ولا الكفر العمل الذي لا يخرج من الملة على قولين؟ فقال أحمد: إن المقصود به الكفر المخرج من الملة. وقال الجمهور: المقصود به الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. ثامنا التكثير من الأحكام الشرعية التي مردوها إلى الكتاب والسنة. لا يجوز كم باقي؟ التكثير من الأحكام الشرعية التي مردوها إلى الكتاب والسنة. فلا يجوز تكفير المسلم بقول أو فعل ما لم يدل الدليل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبي في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. لما يكفر أحد أحدا، وهذه المسألة وقع فيها الطوائف الضالة فكفر بعضها بعضا، وكان أهل السنة والجماعة أسلم الطوائف من التكفير، فإن أهل الضلال والبدع يقعون في التكفير وفي تكفير الناس بلا دليل وبلا برهان. والتكفير هذه مسألة شرعية، حكم شرعي. لما تكفر يعني تقول هذا كافر بدين الله، هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي يكون مرد من أين ومستقام من أين؟ من الكتاب والسنة. إذن فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل فعله إلا إذا دل الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو أن هذا الفعل كفر. هذا القول كفر، مثل قول عبد الله بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. دل الدليل على أن هذا القول كفر، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر باتفاق العلماء. أي كذلك لو فعل فعلا هو كفر، كما لو ذبح لغير الله، كما لو ذبح لغير الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا أيضا الفعل دل الشرع على أنه شرك، فحينئذ لا نحكم على القول أو الفعل بأنه كفر أو شرك إلا بالدليل الشرعي، لأن هذا حكم شرعي يكون مرده إلى الشرع. ثم أيضا تنبيه آخر: ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. يعني الشارع مثلا أطلق له كفر على فعل أو قول، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب عندنا فلان ابن فلان يحكم بغير ما أنزل الله، هل نقول أنت كافر بعينك يا فلان ابن فلان؟ يقول لك أن إطلاق كلمة كفر على فعل أو قول لا يعني ثبوت موجب ذلك في حق المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا الشخص الذي حكم بغير ما أنزل الله أو لم نرى هل الشروط متوفرة في التكفير؟ نعم هو فعل كفرا، لكن قد يقول الإنسان الكفر وهو جاهل فلا يكفر، وقد يفعل الكفر وهو متأول فلا يكفر، وهذا أيضا من قبيل. وهذه الطوائف التي مثلا حرفت كتاب الله وسنة رسوله بنوع تأويل لم تكفر بذلك مع أن قول مضاد للكتاب وللسنة، وإنما الذي منع من تكفيرها هو وجود التأويل ووجود مانع لتكفيرها أو تخلف شرط من شروط تكفيرها، وهذا معروف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثال مثلا قيام المانع ما فعله حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة قصته في صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة ملخص وأراد أن يغزو مكة، فأسر هذا لبعض أصحابه، فحاطب ممن كان من أصحاب سر رسول الله في هذه المسألة كتب لكفار قريش إن بسر هذا السر وأن محمد رسول الله يريد أن يغزوكم. هذا الفعل هو معناه موالاة الكفار ضد المسلمين، وهو قد أطلق عليه الشرع الكفر بقوله ومن يتوله منكم فإنه منه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فإخلاق، ولذلك حتى عمر لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق لم ينكر عليه النبي أن هذا الفعل في ظاهره نفاق وأنه يستحق القتل، وإنما قام مانع من موانع إقامة الحد عليه أو من موانع تكفيره وهو شهوده بدر. فإن الله علم من صدق نيته، ولو أنه أخطأ هذا الخطأ الكبير وهذا الفعل الذي هو بظاهره كفر وهو موالاة الكفار، فإن من نواقض الدين موالاة الكفار على المسلمين. هذا العمل الذي بظاهره كفر وفعله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لو قلت لي مثلا ما حكم من والى الكفار سأقول لك كافر، لكن تقول لي مثلا ما حكم حاطب بن أبي بلتعة أقول لك مؤمن، وهو حينما فعل ذلك كان مخطئا، وقد اطلع الله على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، فإن الله اطلع على نيتهم وصدق إيمانهم وكانت لهم هذه الخصيصة لأهل بدر، فقام مانع من موانع تكفيره. أو أحيانا يتخلف شرط، مثال تخلف شرط مثلا الرجل الذي فرط في حياته ثم بعد ذلك قال لهم قال لأبنائه إن أنا مت فحرقوني ثم اجمعوا رمان ثم انظروا يوما شديد الريح فذروا نصفي في البحر ونصفي في البر فإن الله لو قدر علي لم يفلتني أو لا يعذبني. هذا الرجل بماذا فعل هذا الفعل؟ شك في قدرة الله المطلقة، لأن الله عز وجل قادر على أن يجمعه ويريد أن يهرب، يريد أن يهرب بهذا الفعل. فلما فعلوا به ذلك الفعل قال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح لهذه إجمعي رمادتي ولهذه إجمعي فاجتمع فسألوا ما حملك على ما صنعت قال من خشيتك يهرب. هذا رجل جهل لم يعلم من علم النبوة أن الله عز وجل يقدر على كل شيء وقادر على جمعه حتى ولو بهذه الصورة، حتى ولو بهذه الصورة. هذا الرجل الجاهل غفر الله له، مع أن هذا لو اعتقده واحد منا اليوم وقد بلغه أن الله على كل شيء قدير ولا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء لكفر بذلك، لكفر بذلك. فمن اعتقد أن الله عاجز يكفر يكفر، ولكن هنا قام تخلف شرط من شروط التكفير وهو العلم، وهو العلم. وكذلك كل من لم يصله من علم النبوة كثير من الدلائل مما لو علمها وكفر بها لكفر، لو علمها ولم يؤمن بها لكفر. فإذا اطلاق لفظ الكفر على قول أو فعل لا يعني ثبوت موجبه في عقل معين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فحينئذ كفر المعين فلان بن فلان مع التحرز من التكفير. والكثير من أخطر الأحكام فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم، وأهل السنة والجماعة هم أكثر الناس حذرا من ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كفر مسلما فقد بأ بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما، فلابد يعني أن يكون أحدهما كافر، فلابد أن يكون أحدهما كافر. ولكن هذا أيضا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، وقد يكفر الإنسان شخصا بنوع اجتهاد وتأويل ويكون مغفور له، بل يكون مأجور أحيانا. لو كفر مثلا شخص بنوع اجتهاد وتأويل، يعني مثلا اجتهد وظن أن الشروط وتحرى في تحقق الشروط وانتفاء الموانع وكفر شخصا، لأنه قد يكون مأجور على ذلك ولو أنه لم يكن ذلك كافر حقيقة. ومعنى والمقصود أن الإنسان يتحرى أبلغ تحري في مسألة التكفير، لأنها من أخطر الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم أو إذا قال المسلم لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. لكن لا يعني ذلك السكوت عن تكفير الكفار، لا، إذا ثبت أن أناس كفار فلا بد أن يكفروا، فلا بد أن يكفروا إن كان في تكفير المصلحة أو تعرض الإنسان لتكفيرهم. فإن أيضا تصحيح مذهب الكفار والسكوت عنه من نواقض الدين، من نواقض الدين. العمل بالجوارح، بعضهم يحتج ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم سوف لن يدخل الجنة بعمله، إلى آخر الحديث، فما معناه؟ نريد رد الشافعي منه. أقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني لا يكون العمل مكافئ حتى بإيمانه، أيضا حتى بإيمانه، يعني ليس إيمانك بالله هو سبب، هو الموجب لدخولك الجنة، إنما تفضل الله عز وجل بأن جعل الإيمان والأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وجعل الكفر سبب لدخول النار. فحتى الإيمان أيضا، فالإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس موجبا له. فقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله، ليس مقصود فقط الجوارح، عمل الجوارح، لا، حتى أيضا الإيمان، لأن الإيمان من الأعمال كما تقدم في الحديث الصحيح: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. فالمقصود هنا الإيمان والأعمال، لا تدخلك الجنة أصالة، يعني لا تدخلك الجنة باستحقاقا، وإنما تفضل من الله أن جعل ذلك سببا لدخول الجنة. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا يقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو كذلك فمن باب أولى من هو دونه. لكن قد بين لنا القرآن أن محمد صلى الله عليه وسلم والذين أرسلهم الله واصطفاهم من أهل الجنة، وكذلك بعض أصحابه ممن نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم أيضا من يرى كل الصحابة في الجنة، لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فإذا الحديث لا يختص بأعمال الجوارح أخي، وقول الله عز وجل: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من أمتي أقوام يتجارى بهم تلك الأعواق كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى من عرق ولا مفصل إلا دخله. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن الأهواء ستكثر في آخر الزمان، وستصبح هذه الأمة فرق وطوائف متناحرة، ويلبس الله عز وجل بعضها بعضا شيعا وطوائف، وتتناحر وتتقاتل وتتجادل. هذا معنى ذلك، ويكون هذا بسبب الأهواء وعدم وجود الإخلاص والإنصاف والرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. ما هي عوامل تقوية الإيمان؟ زيادة الطاعات وترك المعاصي، والتفكر في مخلوقات الله، والتفكر في القرآن. ما معنى الحياء؟ الحياء هو انكسار في القلب يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، هو انكسار في النفس أو في القلب يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. هل الخوارج والمعتزلة اتفقوا في تكفير مرتكب الكبيرة أم في خلود في النار؟ اتفقوا في تكفير مرتكب الكبيرة في الدنيا، أما في الآخرة اختلفوا هل هو مخلد في النار؟ هذا قول الخوارج. أم هو في منزلة بين المنزلتين؟ هذا قول المعتزلة. رجل يقر بالشهادة ولكن تارك للصلاة، ما الحكم؟ إن تركها تهاون وتكاسل فالصحيح أن كفره دون كفر وهو مذهب الجمهور، وإن تركها جحودا فهو كافر باتفاق أهل العلم، يعني جحودا لوجودها فهو كافر خارج من الدين باتفاق العلماء. كثير من الناس يقولون بأننا أمرنا بمخالفة الكفار لذا فيجب حلق اللحية لأن الكفار المسلمون، ما قولكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا من الذين يجادلون في آيات الله بغير هدى، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فإن طيب اترك الصلاة مثلا، هم أيضا لهم صلاة، هم لهم صلاة أيضا، اترك الصلاة. هذا من الذين يجادلون بغير حق. فإن الأمر بمخالفة الكفار فيما لم يرد فيه أمر خاص، يعني إذا ورد أمر خاص بعبادة معينة فلا بد أن تؤدى كالصلاة مثلا. يفترضنا أن الكفار صلوا، يفترضنا أن الكفار قتلوا القاتل، نقول لا نخالدهم ولا نقتل القاتل ونبدل كلام الله، لا بل نقتل القاتل، إنما نخالف الكفار، يعني هذا هدي عام مخالف في هديهم الذي اختصوا به، مش عندنا شرع مثلا نغيره ونبدل، لا في هديهم الذي اختصوا به أيضا نخالف به. أيضا هذا فيه تفصيل، أحيانا يجب مخالفتهم وأحيانا يستحب وأحيانا مباح، وأحيانا مباح مخالفة لا تجب ولا تستحب، هذا في الهدي الذي هم تميزوا به. من هم الخوارج ومتى ظهرت وهل هم كفار أم هم مسلمون؟ الخوارج أول من خرج منهم على علي بن أبي طالب في مكان يقال له حروراء بالعراق، وهؤلاء خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وكل طوائف من ما نعتبر الكفار ولم توقفوا علي بن أبي طالب وسائر السلف، ولكن نعتبرهم من أصول الضلالة، يعني من أصول الفرق الضالة الخوارج. وهم في أقوى طوائف من شر فرقهم النزلات والأزارقة، الأزارقة ثم النزلات، ومن أعظم فرقهم الإباضية، يعني أقربها للسنة والجماعة. لما سألوا عن هم الكفار قال هم من الكفر فروا. هل هذا حديث اتقوا فرازة المؤمن فإنه يرى بنور الله؟ تقدم هذا الحديث كلام عليه. ورد عن أبي هريرة حديث عن يده خليل وهو في الوضوء، ثم قال لا استطاع أحدكم أن يزيد بالرجل ولم يفعل، فقال بعض المحدثين هذا زيادة من كلام أبي هريرة لا أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. الذي يظهر الأرواج من كلام هذا أنه ليس من كلام أبي هريرة فقط، بل تابع أبا هريرة ابن عمر على فعل ذلك فلم ينفرد به، فما أعلم أنه من كلام الذي ذكرت. إذا كان هناك قضية قطعية عقلية تقدم على القضية النقلية أولا، من أوضح ذلك بالأمثلة؟ نعم، مثلا قضية مثلا نقلية ذهنية، ويقول الله عز وجل مثلا خالق كل شيء، خالق كل شيء، فإن كل يكون سياق العموم، والعموم عند أكثر الأصوليين من الظن وليس من ذكور أفراد العام في العام، ظن وليس في كل، يعني كل أفراد العام في العام ظن وليس قطعي، ظن وليس قطعي، فالعموم من الصيغة تعتبر ظنية وليس من الصيغة القطعية. فقول الله عز وجل خالق كل شيء، فمع أن الله عز وجل سمى نفسه شيء، فسمى نفسه شيء، فقال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل إذن هو أكبر شهادة، ومع ذلك لا نقول هو داخل في عموم كونه خالق كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا هذه قضية عقلية قطعية يمكن أن يخصص بها النص، مش نقول مقدمة، هي بواقع خصصت النص العام، ولو حدث أنه أنا عارضت النص الظني معارضة قطعية بحيث لا يمكن الجمع. فتقدر القضية العقلية القطعية، إذا قلنا قطعية يعني لا تحتمل الجدال، لأن كثير مما زعم أنه من القواطع العقلية ليست قواطع ويمكن أن يدخل عليها أي احتمال. ما دليل الفراسة الصادقة؟ هي أدلة يعني دليلها في القرآن إن في ذلك لآيات للمتوسلين، والمتوسلين هم المتفلسون. والحديث الذي رواه الترمذي من طريق العوض عن أبي سعيد الخدري ولكن العوض ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة الأمور فإنه ينظر بأمر الله. لكن أيضا هذا التدين الصالحون ومشاهد بالحس. وهناك أثر عن عمر وغيره من الصحابة في هذا الباب. من الكرامات وضح ذلك جزاكم الله خيرا. سيأتي الكلام إن شاء الله على الكرامات. يقول المؤلف يجب الالتزام بوضع الواحد الرد كما يجب الاعتقاد. ما معنى التقرير؟ التقرير يعني تقرير العقائد في مسألة الرد على الطوائف. ما تقرير مثلا الله واحد قل هو الله أحد، هذا تقرير، هذا تقرير. فنحن كيف نثبت العقائد في التقرير؟ نلتزم من عند الوحي، يعني ما نقول عقائد من رؤوسنا بل من الكتاب ومن السنة في حال التقرير وفي حال الرد. هنا أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يمكن أن يلتبس بصورتي، ولكن كما قال ابن عباس من رأى النبي في النور فقد رآه يعني إذا رآه بصورته التي هو عليه، وأما ما بذلك يمكن أن يراه بشبه النبي. ولذلك ابن عباس لما قال له رجل رأيت الرسول في النار قال له سبه لي وسبه كذا وكذا وكذا، فقال لو رأيته في اليقظة ما زدت على ما وصلت. فلما الرجل رأى رجلا في المنام أسودا وقال يا أنا رسول الله افعل كذا وكذا، فهل يصدقه؟ لا، لأنه لم يره في الصورة التي رآها التي هي عليها رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بشرة بحمرة، فهذا إذا لا يكون النبي بل هو شيطان تلبس به. وقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يكون هو المتكلم، بل يكون المتكلم شيطان جالس مثلا في جماعة ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فيدخل الشيطان في هذه الصورة المناورة بين الناس هؤلاء ويتكلم بلسانه فتظن أن المتكلم هو رسول الله. فلذلك هذه الشياطين لهم فيها أساليب وطرق كثيرة، فلا يصدق المنام إذا كان مخالفا للشرع وما أخبرنا به النبي في اليقظة قبل موته صلى الله عليه وسلم. البدعة المحدثة في الدين كالمولد والبناء على القبور وعمل التمائم ويظن بذلك خير ويظن بذلك خير، هل يأتم من فعل ذلك؟ هذا الذي يفعل هذه الأمور وهو جاهل كالمولد مثلا أو البناء على القبر أو عمل التمائم مثلا وهو جاهل، فهذا يعلم، هذا يعلم، وهو إذا فعل ذلك جهلا معذور بجهله، لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان الله عز وجل لا يعذب الذين هم مشركين وكفار لأنه لم يرسل إليهم رسول، فكيف بالذين عندهم أشياء من عيب النبوة وقاموا بها لأنهم بجهلهم فعلوا بعض المنكرات سواء كان بناء على القبور أو موالد أو هؤلاء، إذا كانوا جهال فهم معذورين بجهلهم، لكنهم إذا تعلموا وعرفوا الحق وأصبوا على الباطل فهم حينئذ آثمون بذلك. رجل ما عنده ماء للوضوء وتيمم للصلاة وفي أثناء الصلاة شاهد سيل، هل يكمل الصلاة أو يلغيها ويتوضأ بالماء مع الشكر؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، والأحوط له أنه يقطع الصلاة ويتوضأ، هذا الأحوط له، وإن كان مذهب الشافعي وغير من أهل العلم مذهب أنه بدأ في الصلاة فيتمها. ما هي نصيحتك للشباب في هذه المحنة التي هم فيها الآن من اختلاف وغيرها في تقوى الدور الصوفية في البلاد وجزاكم الله خيرا؟ ينبغي الاتفاق لكن على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله والاجتماع على ذلك وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وطريقتهم واتباع منهجهم في فهم النصوص وترك الخلافات الجانبية والأمور التي يجوز فيها الخلاف، لا ينبغي أن نجعلها مثار جدل. مع الأسف أيها الإخوة أصبحنا نتجادل في أمور بدهية ونترك الأمور المتفق على أنها باطل ويتركها ويرجئها، هذا خطأ. ينبغي أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح، كيف فهم النصوص منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والأئمة المهديين الذي تقتدي بهم الأمة، نتبع عقائدهم وطريقتهم في الفهم وفي الاستدلال وفي النظر. وأيضا ينبغي لنا أن نلاحظ الأمور التي يجب علينا أن نأمر بها والأمور التي يجوز فيها الخلاف فنتسامح فيها. يقول الدعاة الصوفية الموجودون في بلادنا هذا يقولون أننا على حق وليس على ضلال، فلماذا لو تقام مناظرة على الكتاب والسنة يقوم بها مشايخ أهل الشحر؟ قال الله تعالى إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بالنسبة لأهل البدع، الأصل أن أهل السنة والجماعة لا يناظرونهم ولا يجالسونهم ولا يردون عليهم، بل يقاطعونهم ويذمهم، وهذا هو الأصل. لكن إذا كانت هناك مثلا حاجة ضرورية لإقامة مثلا مناظرة وجدل فلا بأس بذلك إذا كان هناك يعني حاجة تقدر بقدرها، لكن الأصل خلاف ذلك. الأصل أن أهل البدع لا يكتمون ولا يناظرون ولا أيضا يلتفت لهم، بل يغبون ويحذر منهم ويكشف باطله ويكشف باطلهم. بما أن البدعة هي كل محدثة خالفت نصوص الكتاب والسنة، فهل نستطيع أن نطلق على المولد بأنه بدعة؟ المولد من الأمور المحدثة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، ولا فعله أحد من أئمة الإسلام الذين اقتدى بهم في العصور الأولى، إنما فعله أول من اتبعه العبيديون الذين هم في حقيقة أمرهم زنادقة ومن أصول يهودية، هؤلاء أول من ابتدعه وسموا أنفسهم بالفاطميين ليكون لهم قبول عند الناس، ودخلوا للناس من محبة رسول الله من مدخل محبة رسول الله وآل البيت، وفي الواقع هم أرادوا هذا الدين كما يعلم تاريخهم كل عالم، يعلم تاريخ العبيديين والفاطميين. لكن بعد ذلك ضل بهذا طوائف أيضا من المسلمين منهم يعني من أهل الزهد والصلاح، وظنوا أن هذا خير أو أنه بدعة حسنة، والواقع من غلطوا في ذلك، لأن الصحابة والتابعون والأئمة أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باقون في ذلك، ومع ذلك لم يفعلوا. فلو كان خيرا وهو عبادة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما نوع الصوفية التي دخلت حضرموت؟ الصوفية الذي يظهر لي أن الصوفية التي في حضرموت ليست من الصوفية الفلسفية فيما أظن، يعني ليست من الصوفية التي تقول بوحدة الوجود أو مثلا بالحلول والاتحاد، وإن كان طبعا الاعتقاد بأن الأولياء ينفعون ويضرون وأن أصحاب القبور ينفعون ويضرون، وإذا ناديتم من على بعد مئات الأميال ناديت الولي الفلاني ينفعك ويضرك، فمعنى هذا في الحقيقة أنك أعطيت شيء من صفات الألوهية، وأنك اعتقدت أنه سميع يسمع صوتك، أو أنه بصير يبصرك، أو أن لديه قدرة خارقة يستطيع أن ينقذك من هذه الكارثة التي أنت فيها، هذه من صفات الألوهية. هذا ما أمر أيضا إلى القول ب يعني وحدة الوجود، وإن كان لا أعلم أن هناك من يقول بهذا في حضرموت يعني بوحدة الوجود أو بالاتحاد.